بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. سادات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنحن معكم ساداتي مع الدرس الثالث من شرح الدرة الثانية على التائية للبيرية، وسأقرأ على حضراتكم الأبيات التي سبق لنا أن شرحناها في الحصة السابقة وهذه، وسأتخذ هذا عادة إن شاء الله إلى آخر القصيدة. تفوت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها لك يا سبت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لا وجبت، إلى ما فيه حظك لا عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العطب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل ما نردت. قال الناظم رحمه الله: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. تفسير المفردة: يقال دعوت زيدا إذا ناديته، وطلبت إقباله، والحظ النصيب، والجمع حظوظ. يقال فلان محظوظ، أي عاش في سعادة ورخاء وهناء. الإمام والسيد المطاع: إن نهيت وإن أمرت، فعلان متعديان، أجري مجرى الفعل اللازم، حذف مفعولهما ليفيد العموم. جلا يجلو، يقال جلوت السيف ونحوه، كشفت صدأه، جلاء بكسر الجيم أيضا، وقد يفتح جيمه. والغشاء الغطاء، وزن ومعنى، ومعنى هداه الطريق دله عليه. ضللت من ضل الرجل الطريق، وضل عنه يضل من باب ضرب، ضلالا وضلالة، زل عنه فلم يهتد إليه فهو ضال. وهذه لغة نجد، وهي الفصحى، وبها نزل القرآن الكريم. قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وفي لغة أهل العالية: من باب تعب ضللت. الإعراب: أبا بكر منادى مضاف على حذف النداء. قال ابن مالك رحمه الله: وغير منجب ومضمر وما جاء مستغرة قد يعرف على ما. دعوتك فعل وفاعل ومفعول، جملته جواب النداء. لو أجبت له هنا حرف تمني، وهو طلب حصول شيء على سبيل المحبة، إلى ما فيه متعلق بأجبت، إلى علم بدل مما قبله، إن نهيت أحدا يستحق النهي أو أمرته، أو أمرت من يستحق الأمر. ويجلو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو استثقالا. يجلو، ويجلو ما بعينك، ما بعينك، عينك مفرد بمعنى التثنية، متعلق بعينك متعلق بفعل محذوف، صلة الموصول، من غشاها متعلق بحال، قصره ضرورة. ويهديك معطوف على يجلو. وإذا ظرفون للمستقبل ضللت فعل وفاعل حديث مفعوله أي ضللت الطريقة أو الصواب. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله حتى فيما تقدم أبا بكر ونبهه ويقظه من الغفلة ومن الركون إلى الدنيا التي تصده عن ذكر الله تعالى، ففي أول القصيدة خاطبه بضمير المخاطب ثم شرع ألان يذكره باسمه العلمي ليحصل بذهن السامع بشخصه المعين كما في علم البلاغة، فقال أبا بكر. ويمكن أن يكون أبو بكر هذا كما قدمنا ولده وفيدة كبده، ويمكن أن يكون شخصية وهمية رمزية قد تكون كبيرة في مستوى عمر الناظم أو صغيرة في مستوى الابن، وهذا تمهيد للحوار العاطفي الذي يكون غالبا بين الأب وابنه بأدب ورحمة وشفقة ومحبة، أو بين الشيخ وتلميذه النجيب الذي يحب له التألق والتفوق لما رأى منه من مخايل النجابة والذكاء مع شيء من خفة الشباب وطيشه. فقال: أبا بكر دعوتك إلى ما ينفعك متمنيا لوجبتني واستمعت إلي وتزودت لمستقبلك من نصائحي هذه التي فيها حظك وعزتك، ولو عقلت أهمية العلم لصارعت وبادرت إلى طلبه والجد في تحصيله والاستزادة منه. ثم قال: إلى علم هو بدل مما تقدم، يعني إلى علم عظيم رفيع الشأن تكون بسبب تحصيله إماما مطاعا يفرض به احترامه على الجميع وينال به السيادة والنباهة، إنها عن منكر أو أمر بمعروف. فالأمر والنهي في حاجة إلى العلم الواسع الطويل العريض، ففقد الشيء لا يعطيه. وكانه يشير إلى قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع يكون في الدنيا وفي الآخرة، وسبب الطاعة أنك تخبرهم بميراث النبوة وبما نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتجلو ما بعينك من غشاء، يعني تزيل بهذا العلم الشرعي الرباني ما ألم بعينك من غشاء، فحجب عن الصورة الحقيقية للأشياء فتراها على غير حالتها، حال بينك وبينها غبار الجهل والأمية والتقليد العمى، ويهديك الطريق. فهذا توضيح لما تقدم، فبالعلم تعتز وتصل مكانا عليا فترى طريق الحق واضحا جليا، تتلألأ معالمه وتتضح مسالكه ويهدي للطريق المستقيم الذي يؤدي إلى رضا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالإمامة هنا الإمامة في الدين، وصح عن الإمام مالك أنه قال: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس شيء أفضل من العلم لمن صالحت نيته. قال: ومن نيته يا أبا عبد الله؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. ثم قال الناظم رحمه الله: وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نافعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العظم المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. تفسير المفردة: النادي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، التاج جمعه تيجان، يقال توج فلان إذا سود وألبس التاج، والتاج للعجم، ويقال في العرب عمم فلان، يقال عري الرجل من ثيابه يعرى من باب تعيب، عريا فهو عار وعريان، وهي عارية وعريانة وعرات وعاريات، عرى بفاتح الرأي معناه نزل والضم فيه لمضارع حصل، أما عاري بكسرها يعرف ذا معناه زال ثوبه عن الخدى، ومعناه التجرد من الثياب والذكر العلاء والشرف. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، العضب السيف القاطع المهند المنسوب إلى الهند لجودة سيوفها. ينبو من نباس السيف عن الضريبة ينبو من باب قتلة، ونبوا على فعول رجع من غير قطع فهو نابين. ونبى السهم عن الهدف لم يصبه، ونبى الطبع عن الشيء نفر ولم يقبله. يقال السيف قد ينبو والجواد قد يكبو. المعنى الإجمالي: تابع النظم الحديث عن مزايا العلم ومآثره ومفاخره وفضائله، فقال: وتحمل، أي تحمل من العلم في مجلسك تاجا عظيما مرصعا على نفسك، يعني مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة بين الناس المستمعين إليك والآخذين عنك والراوين عنك، فجمعت بين حلية العلم وتاجه. وإذا كانت ثيابك بالية ممزقة أو متسخة لفقر أو حاجة، فالعلم يكسوك بما هو أعظم من لباس الحرير ومن كل ما يفتخر به من ليس من أهل العلم، من الألبسة الفاخرة التي تعجب الناس في المظهر. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ومما يربي التقوى في النفس العلم، ولله ضر من قال، وهو أبو العتاهية: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، والآخر في من كان لله عصيا. ثم قال: ينالك نفعه، أي ينالك شرف العلم أينما حللت وارتحلت. ينفعك في حياتك بالاستضاء بنوره والاهتداء بهديه، وينفعك بعد مماتك فيصلك أجره من الذين تعلموا على يديك وأخذوا عنك. وهذا النفع يراد به المادي والمعنوي، فالعلم يزيد في الرزق ويرقي صاحبه في درجات الكمال ومدارج السعادة إن صاحبه إخلاص وإتقان وإسداء هلاله بلا من ولا أذى، ويكون صدقة جارية على صاحبه في الآخرة. وهذا معنى ويبقى ذكره لك إن ذهبت، فهناك من مات ولم تمت حسناته وهم العلماء، وهناك أيضا من مات ولم تمت سيئاته والعياذ بالله. نقول مثلا: قال الإمام البخاري، قال الإمام مسلم: كان البخاري خلف العمود ومسلم خلف هذا العمود، فهما أحياء بيننا بعلمهم وبما قدموا، وبعض العلماء لا عقب لهم، ولكن العلم خلد ذكرهم وبدى مجدهم وخلد بالصالحات ذكرهم. ثم قال: هو العضب، هو العضب آية العلم، هو الصاحب القوي الذي تدفع به عنك لذا وتنتصر به على الأعداء. ليس ينبو، أي لا يضعف ولا يتردد في قطع ما أراد قطعه. تعرف به ما أحل الله بدليل قوي وحجة بالغة وبرهان ساطع، وكذلك ما حرم الله تعالى، فهو نعمة كبيرة عليك من الله عليك، فهو نعمة كبيرة عليك من الله بها عليك، فأدم شكره وأخلص العمل لوجه الكريم. والعلم يقتل أهل الباطل مباشرة ويزهق أرواحه وهم أحياء، ولله ذر من قال. أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماشي على الثرى يعد من الحياء وهو عديم. اللهم يا رب ارزقنا علما ينفعنا ويهدينا إلى صراطك المستقيم، آمين يا رب العالمين. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حررت هذه الحصة يوم الثلاثاء 12 من جمادى الآخرة عام 42 و400 ألف، الموافق للسادس والعشرين من شهر يناير سنة 21 و2000، بمدرسة أيك وفقا العتيقة، عمرها الله بذكره آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.